بسم الله. فعندما نسأله قوله قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، متى قالوا هذا؟ متى قالوا هذا يا ويلنا؟ أحسنت، لما رأوا العذاب، أقروا بالذنوب في وقت لا ينفعهم الإقرار فيه ولا تساعة مندم، فالندم لا ينفع بعد أن عاينوا العذاب وحل العذاب بهم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي إنا كنا ظالمين أنفسنا بالمعاصي والذنوب ومحاربة الأنبياء والإعراض عنهم وبالشرك بالله سبحانه وتعالى. إنا كنا ظالمين، أي الظلم الأكبر لأنفسنا الذي استوجب عذابنا واستحقينا به العذاب بما قدمنا من الذنوب، وهذا اعتراف وإقرار بالظلم الموجب للعذاب، وهذا أيضا على سبيل الندامة والتندم. وهكذا كل ظالم سيندم يوم القيامة عند أن يرى العذاب، وهكذا في الدنيا أيضا إذا ابتلاه الله بما ابتلاه ربما يتمنى أنه كان من أهل الإيمان وأهل الإسلام، سواء في الدنيا أو في الآخرة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ما ينفعهم. وفرعون في الدنيا ندم كما تقدم معنا، إذ أنه لم يؤمن برب موسى وهارون ولم يؤمن كما آمنت بنو إسرائيل، ندم في وقت لا ينفعه الندم. هذا شان المجرمين المعاندين إذا عاينوا العذاب وحل بهم العذاب، وهكذا أيضا حشرجت الأنفس وبلغت الحلقوم فإنهم يندمون ولا ينفعهم الندم. قول فما زالت تلك دعواهم، ما هي هذه الدعوة التي لا زالت؟ نعم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا هلاكنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم، وزال من أفعال الاستمرار فهي تفيد الاستمرار، فلا زالوا مستمرين في قولتهم هذه إنا كنا ظالمين حتى جعلهم الله حصيدا خامدين. ما معنى الحصيد؟ نعم، فعيل بمعنى مفعول، أي محصودون مستأصلون، حصدهم الله سبحانه وتعالى كما يحصد الزرع، فحصدوا بالسيوف، سيوف الملائكة على قول، أو حصدوا بعذاب الله سبحانه وتعالى، الله أعلم ما نوعه وبأي شيء عذبوا. فالحاصل أنهم حصدوا وأهينوا وأذلوا وعذبوا بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. قوله خامدين، ميتين من خمدة النار، وهمدت إذا طفئت، فشبه خمود الحياة بخمود النار، كما يقال لمن مات قد طفئ، طفئ فلان، خمد فلان، أي مات. والمعنى جعلناهم كأن لم يكونوا، حاصدين أو حصيدا خامدين، كأن لم يكونوا أحياء، كأن لم يوجدوا في الأرض، انتهوا عن بكرة أبيهم. ثم أخبر الله سبحانه عن خلقه السماء والأرض وأنه لم يخلقهما عبثا بل خلقهما لمعان عظيمة، منها التفكر ومنها أيضا ما فيها من المنافع التي لا تعد ولا تحصى، وهذا كله ليستدلوا بهذا الخلق العظيم وهذه الأجرام العظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظيم مدبرها وموجدها، وهو الله سبحانه وتعالى خالق هذه الأجرام العظيمة سماء وأرض، ما خلقها الله عبثا، خلقها لفوائد ومنها التفكر والتأمل في خلقها، خلقها الله لما فيها من المنافع للعباد التي لا يمكن إحصاؤها، خلقها الله ليستدل بها العباد على قدرته سبحانه وتعالى وعلى عظيم خلقه جل وعلا وعظيم صنعه. فيؤمنوا به ويوحدوه ويفردوه بأفعالهم. استفاد من استفاد ممن تأمل وتفكر في هذه الأجرام وهذه المخلوقات، فأفرد الله بالعبادة، وبقي من بقي من كتبت عليه الشقاء والأزلية على ما هو عليه حتى مات. ثم نفى سبحانه ما ادعوه من النقائص فيه، وأنه اتخذ ولدا، اتخذ لهوا، قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، إنا كنا فاعلين. ما المقصود باللهو هنا؟ نعم، قيل المرأة، أحسنت، وقيل الولد. لو أراد أن يتخذ ولدا لاتخذه من عنده، ما هو من عندكم ولا من جهتكم بل من جهته، فما اتخذ عيسى ولدا ولا اتخذ أحدا، ولكن الله سبحانه لم يتخذ شيئا جل وعلا من المخلوقات أولادا ولا أيضا صواحب من النساء. إن كنا فاعلين، ما كنا فاعلين، ولو فعلنا لاتخذنا له من لدنا، وحاشا الله سبحانه وتعالى، فهو الغني الحميد، فلا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته أن يظاهروه ويعاونوه جل وعلا. فهذه من الردود على الزاعمين أن الله اتخذ لهوا صاحبة وولدا، فرد الله سبحانه لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، لكن ما اتخذنا لهوا. فهذا تنزيه لذاته المقدسة عن سمات النقص، فهو الكامل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. وهذه الجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها، وهذه لو الموجودة يقال لها لو، التي حرف امتناع، الامتناع متضمنا للشرط، وجوابها لاتخذناه من لدنا. وما معنى لدنا؟ عندنا، لاتخذناه من عندنا، لكنها مبنية وعند معربة، وإلا هما بمعنى واحد. ما هو القول يا سامي في قوله إن كنا فاعلين؟ ما هي إن؟ نعم، قيل الشرطية وقيل النافية، أحسنت. ففيها خلاف عند النحاة، فقيل بمعنى ما كنا فاعلين، وقيل بمعنى إن الشرطية، فيكون التقدير على ما تقدم، لو اتخذنا أو إن كنا نتخذ كذا لاتخذنا منها من ما هو عندنا، فتكون شرطية، أي إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من عندنا، لكن ما فعلنا ذلك. ولو كما سمعت حرف امتناع الامتناع، وما بعدها إذا كان مثبتا كان منفيا، لو أردنا مثبت معناه ما أردنا، هذه القاعدة فيها، إذا كان ما بعدها مثبتا كما هو الحال أردنا، فإنه يكون منفيا، لو أردنا ما أردنا معناها ما أردنا، وإذا كان مثبتا فهو وإذا كان منفيا فهو مثبت. لو لم يأتني زيد ما أكرمته، معنى جاءني زيد فأكرمته، لو لم يأتني زيد ما أكرمته معنى أنه جاء زيد. هذه القاعدة فيها، أن المثبت بعدها منفي والمنفي بعدها مثبت، فهنا منفي لأنه مثبت، لو أردنا ما أردنا أن نتخذ له، لكن لو أردنا لاتخذناه من لدنا. قوله بل نقذف بالحق على الباطل، ما هي بل؟ تفضل. حرف إضراب، وهذا الإضراب من أين أنواع؟ الإبطاني، إبطال لما تقدم، وكأنه يقول دع ذلك الذي قالوا فإنه كذب وباطل، بل شأننا أن نرمي بالحق على الباطن فيدمغه، أن نرمي الإيمان على الكفر فيقهره ويهلكه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زهق انتهى وزال. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم توعدهم بالويل والهلاك والعذاب، ولكم الويل مما تصفون، بسبب ما تصفون ربكم بالنقائص، وأن اتخذ صاحبة ولدا وجعلتم معه ندا وشريكا، ولكم الويل مما تصفون. فالويل للمشركين والويل للمعاندين، فالعذاب والثبور لهؤلاء. قال رحمه الله: قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فلا زال الله سبحانه وتعالى يذكر ما يذكر من الردود على أولئك ومن الدلائل على عظمته سبحانه وتعالى وعلى قهره وعلى خلقه وملكه أو ملكه للمخلوقات أجمع، سواء كانت العلوية أو السفلية فهي له سبحانه وتعالى، فليس لأحد فيها قطمير ولا نقير، فليس لأحد فيها قليل ولا كثير، فليس لأحد فيها خلق ولا إيجاد. وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا، فهو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومنعم عليهم سبحانه وتعالى بأصناف النعم. وهذا المقصود منه تقرير الوحدانية، وأنه إذا كان الأمر كذلك فكيف يجعل بعض مخلوقاته جل وعلا شريكا له يعبد أو تعبد كما يعبد؟ هذا سفه. فالذي له ملك السماوات وملك الأرض وله من في السماوات ومن في الأرض إيجادا وخلقا ورزقا وملكا وإنعاما بأصناف النعم، كيف يعبد معه غيره؟ وكيف يجعل بعض المخلوقات شريكا وندا له سبحانه وتعالى فتعطى ما لا يجوز أن تعطى وتعبد كما يعبد جل وعلا؟ وهذا استئناف تقريري لما تقدم. فهو يريد أن يقرر هذا الأمر العظيم بعظمته جل وعلا وقدرته على الخلق وإيجاده لهؤلاء المعبودين الذين صرفوا العبادة لغير الله سبحانه، أنكم أنتم وما تعبدون ملك لله سبحانه وتعالى، أنتم في السماء أو في الأرض، ما فيش حد يخرج عن ذين الأمرين، إما أن يكون في السماء أو يكون في الأرض، وكل من في السماء ومن في الأرض ملك لله. فإذا أنتم وما تعبدون ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف تعبدونهم؟ فينبغي أنتم ومن في الأرض تعبدوا الله، أنتم ومن في السماء، لأنكم ملكه ولأنكم عبيده ولأنه خالقكم ورازقكم، تجمعون جميعا على عبادته جل وعلا، فلا يشرد أحد عن هذا الذي هو واجب عليه. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وهذا العطف عطف تشريف لبيان شرف الملائكة، وإلا هم يدخلون في قوله من في السماوات، فهم في السماوات ومن المخلوقات التي في السماوات الملائكة. هذه الملائكة التي جعلتوها من دون الله أو جعلتموها بنات الله سبحانه وتعالى، فهي أيضا ملك له جل وعلا وليست بنات له سبحانه وتعالى، فهم خلق من خلقه قائمون بواجب عظيم، واجب العبادة لله سبحانه وتعالى، لا يفترون. فهم يسبحون الليل والنهار وهم دؤوبون مستمرون على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يحصل لهم نصب ولا تعب ولا يستحسرون، أي لا يتعبون من العبادة ليل نهار وهم في طاعة الله في تسبيح وفي صلاة وفي غير ذلك مما يقومون به من الأمر الجلل والأمر العظيم من طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء إنما هم عبيد لله، هؤلاء الذين زعمتم أنهم بنات رب العالمين أو أنهم بنات الله سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فهم إنما هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. أكرمهم الله بالتواضع والإذعان، أكرمهم الله بالعبادة وعدم الفتور عن طاعة الله جل وعلا، ومن عنده لا يستكبرون، والمقصود بذلك الملائكة. وهذا العطف إنما المقصود به في إفرادهم مع دخولهم في قوله من في السماوات بيانا لشرفهم وإشارة لكرامتهم ومزيد الاعتناء بهم، وأنهم عنده بمنزلة المقربين عند الملوك، فهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى كحال هؤلاء الذين يقربون عند ملوكهم، فهم عند ملك الملوك وهو الله سبحانه وتعالى. لا يستكبرون عن عبادته، أي لا يتعاظمون ولا ينفون عن عبادة الله سبحانه وتعالى والتذلل له والخضوع له، ما عندهم استكبار وما عندهم أنفة ولا تعاظم عن عبادة الله سبحانه كحال كثير ممن في الأرض، فإنهم يتعاظمون عن السجود والركوع والتسبيح والتهليل وغير ذلك من العبادات. أما من عنده ممن أكرمهم الله بالقرب والدنو منه فهم أبعد ما يكونون عن هذه الأنفة، وأبعد ما يكونون عن الاستكبار والتعاظم عن عبادة ربهم جل وعلا. ولا يستحسرون، أي لا يعون أو لا يتعبون، لا يتعبون، ما يحصل لهم تعب بسبب هذه الطاعة وبسبب العبادة، الله أكرمهم سبحانه وتعالى، فلا يعيون ولا يتعبون. فهو مأخوذ من الحسير، يقال بعير حسير، أي أنه عي أعيا تعبة، أو بعير حسير أعيا وتعبة. وهؤلاء لا يستحسرون، لا يتعبون، ولا ينالهم نصب من عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو مأخوذ كما سمعت من الحسير، وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب. أما هؤلاء ما يتعبون ولا ينقطعون عن عبادة الله، وأما البعير فقد يحصل له ما يحصل ويكون حسيرا، أي أنه أعيا من الكد وأعيا من أيضا الأعمال التي يقوم بها. أما هؤلاء فإنهم لا يستحسرون، كما قال الله بعد ذلك فيما هم عليه من الاستمرار على الطاعة، يسبحون الليل والنهار، أوقاتهم مستغرقة، فإن الوقت ليل أو نهار، وهؤلاء أوقاتهم في الليل طاعة وهكذا أيضا في النهار طاعة، كل أوقاتهم طاعة لله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا من أوصافهم لا يفترون، ولا يفترون هو بمعنى لا يستحسرون، أي لا يعون ولا أيضا يتعبون ولا ينصبون ولا يحصل لهم فتور، بخلاف الناس، الناس مساكين فيهم ضعف، هذا الجنس البشري فيه ضعف، يكل ويمل من حتى العبادة والطاعة، يحصل له كل ومل وملل. أما الملائكة أبدا لا كل ولا ملل، بل هم دائمون مستمرون دؤوبون على طاعة الله ليل نهار، ليلهم ونهارهم عبادة لله جل وعلا. ثم أضرب سبحانه وتعالى، وهكذا استفهم بهذا الاستفهام الإنكاري على قول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. اختلف الناس في أم، فقيل بمعنى هل، هل اتخذوا آلهة من الأرض هم يستحسرون هم ينشرون، وتكون هنا يكون هذا الاستفهام بمعنى الإنكار، والاستفهام الإنكاري يتضمن النفي، يتضمن النفي، فإذا هذا نفي لهذا، وما ينبغي لهم أن يفعلوا هذا الشيء، وأنهم يتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى ويعبدونها من دون الله جل وعلا، فهذا إنكار على هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله جل وعلا. فمقصود هذا الاستفهام الجحد، أي لم يتخذوا آلهة تقدر على هذا الشيء، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي لم يتخذوا آلهة في الأرض تقدر أو تقدر على النشر وعلى البعث وعلى الخلق وعلى الإيجاد، فإذا اتخذوا آلهة عاجزة عن هذا كله، فعلى هذا تكون أم هنا المقصود بها، أي هذا الاستفهام الجحد والنفي، ومعنى الكلام لم يتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، بل اتخذوا آلهة ضعيفة جدا وما يليق أن تتخذ آلهة من دون الله، فلا نشر يستطيعون وبعث ولا إيجاد وخلق ولا رزق ولا غير ذلك من الأمور. إذن هذه آلهة لا يجوز أن تجعل آلهة، واتخذوها وسموها بأنها آلهة. فعلى هذا أمهن بمعنى هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، ويكون الكلام المقصود به الجحد والنفي، المقصود به النفي، أي لم يتخذوا آلهة من الأرض لها هذا الشأن أنها تبعث تنشر العباد وأنها تملك وأنها تخلق وأنها تقدر على مثل هذه الأشياء التي يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، فهم اتخذوا آلهة عاجزة لا تستطيع شيئا، لا تجلب ولا تدفع. هذا كله بسبب سفه العقول في هؤلاء المشركين. وقيل أم هنا حرف إضراب بمعنى بل، لكن رد هذا القول، لأنه لو كانت بمعنى بل يكون فيه إثبات هذه الأشياء التي أريد نفيها، في إثبات النشور لهم وأنهم ينشرون، أو في إثبات النشر لهم وأنهم ينشرون الخلق، لو قلنا أم بمعنى بل الإضرابية، بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، سيكون فيها إثبات والمقصود النفي. فإذا جعلناها حرف إضراب بمعنى بل، معنى أننا أثبتنا لها هذا الذي قصد نفيه، فيكون الكلام بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، إلا أن نقول أنها حرف إضراب على تقدير الاستفهام والنفي، أو على تقدير الإضراب التي حرف بل، وأيضا كذلك على تقدير الاستفهام، فيكون المقصود منها الإضراب مع الاستفهام، الإضراب مع الاستفهام، بل اتخذوا أو بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، بل اتخذوا يعني بهمزة الاستفهام، فتحذف هذه الهمزة التي هي الوصل، فيكون هنا حرف إضراب على تقدير بل وتقدير أيضا الاستفهام، بل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، وهذا فيه شيء من التكلف، فتكون الصحيح أنها حرف استفهام بمعنى هل، والمقصود بها النفي، هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي أنهم لم يتخذوا آلهة من الأرض تنشر أو تنشر وتبعث، وإنما اتخذوا آلهة لا حول لها ولا قوة، آلهة مخلوقة ضعيفة. هذا الذي يظهر أن أم هنا حرف استفهام بمعنى هل، والمقصود بها النفي، المقصود بها النفي على ما سمعت من المعنى. وقيل أم هنا هي المنقطعة، تقدر ببل وتقدر بالهمزة الإنكارية، تقدر ببل وتقدر بالهمزة الإنكارية أم المنقطعة، والصحيح الأول والله أعلم. لو كان فيهما آلهة كما يزعمون وكما فعلوا واتخذوا وجعلوا مع الله أندادا وآلهة، لو كان فيهما آلهة لفسد نظام العالم وحصل فساد في الأرض، ولبطلتا السماوات والأرض ومن فيهن، وحصل ما حصل من الخلل في نظام هذه السماء، المشاهد أن النظام نظام عظيم وأن السير سير عظيم، وهذا يدل على أنه إله واحد يسير الكون وهو الله سبحانه وتعالى. فلو كان فيهما آلهة إلا الله أي غير الله أو مع الله سبحانه وتعالى لاختل هذا النظام وبطلت السماوات والأرض ومن فيهما، لذهب كل إله بما خلق، لكن ما فيها آلهة، فيها إله واحد. ولو كان الخلاف هذا لشاهدتم الخلل في الكون هذا، لكن الكون يسير على النظام عظيم، يدل على أن الذي يسيره هو إله واحد سبحانه وتعالى. فربما الإله الآخر يقول اليوم ما نبغيش شمس تطلع، بعض الآلهة، والإله الآخر يقول لا نريد الشمس، وذاك لا أخروا الغروب اليوم، ما نريد الغروب اليوم، نريد يتحكم في الكون، والآخر يقول لا نريد الغروب الساعة الخامسة، الساعة السادسة، ذاك يقول الساعة السابعة نريد الغروب، فيحصل فساد في نظام الكون، لكنك ترى الكون يسير سيرا عظيما، وهكذا نظامه المشاهد نظام عظيم. فهذا يدل على أنه لا يوجد إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولا لحصل ما حصل من الخلل لوجود التمانع في الغالب ووجود المغالبة في الغالب بين أهل الاشتراك، لكنه إله واحد سير هذا الكون كما قال في الآية الأخرى لذهب كل إله بما خلق. لو كان فيهما آلهة، وقد سمعت أن لو القاعدة فيها أن ما بعدها إذا كان مثبتا كان منفيا، لو كان فيهما هذا الكلام مثبت معناه ما فيهما آلهة، ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، هو الإله الحق جل وعلا، وهو الذي يسير الكون ويدبر الكون. فهذه القاعدة في لو أن المثبت منفي والمنفي مثبت، وهنا مثبت بعدها فيكون منفيا، معناه لو كان فيهما أي ما فيهما آلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله، وإلا هنا اسم بمعنى غير، وانتقلت حركتها إلى لفظ الجلالة لأنها على صورة الحرف ولا تقبل هذه الحركة، فهي اسم عند جماعة من النحاة بمعنى غير. لو كان فيهما آلهة غير الله، هذا الأصل في الكلام غير الله، لكن لما كانت إلا على صورة الحرف التي تستعمل فيه وهو الأصل فيها حرف الاستثناء إلا، نقلت الحركة منها إلى لفظ الجلالة فقال الله إلا الله. والأصل في الكلام عندهم أي عند النحاة الذين هم أهل اللغة، والقرآن نزل بلغة العرب، أصل الكلام آلهة غير الله، لكن لما كانت إلا بصورة الحرف نقلت الحركة إلى لفظ الجلالة، فيكون لفظ الجلالة مجرور بحركة مقدرة، بحركة مقدرة، وهذه الحركة الموجودة منتقلة من إلا إلى لفظ الجلالة. فإلا هنا اسم بمعنى غير. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لكن كما ترى ما في فساد في الكون لأنه ما في آلهة تسيره، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، نزه الله نفسه مما يصنع المشركون ومما يزعم الزاعمون أن ثم آلهة غير الله سبحانه تسير الكون. سبحان الله رب العرش عما يصفون، يصفونها بالنقائص جل وعلا، يصفون بالبنات، ويصفون أيضا كذلك بالصاحبة، ويصفون بكل نقص هؤلاء الفجرة من المشركين، ويصفون أيضا بالمشاركة في كونه وأن معه آلهة تسير الكون. وهذه من الردود على الصوفية الزاعمين أن مع الله أقطابا يسيرون هذا الكون، فمن زعم الأقطاب فقد كفر. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون، لا أقطاب ولا أبدال، على اصطلاح المبتدعة في الأبدال ما فيه أبدا، فالله وحده هو الذي يسير الكون ويدبر الكون. أظن جاء الوقت نقرأ ما تيسر منه، قد أخذنا والباقي في وقت آخر. قال رحمه الله قوله تعالى وله من في السماوات والأرض عبيدا وملكا ومن عنده، يعني الملائكة، وهذا العطف لأجل وإلا هم يدخلون في من في السماوات، نعم إشارة إلى تشريفهم وكرامتهم ومزيد الاعتناء بهؤلاء الملائكة وأنهم عنده مقربون جل وعلا مكرمون، وهم عباد عابدون لا يفترون. ومن عنده يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته، لا يأنفون عن عبادته، ولا يتعظمون عنها، ولا يستحسرون، لا يعون، يعيون عن، لا يعيون عنها ويتعبون. قال حسر واستحسر إذا تعب وعيا، وقال السدي لا ينقطعون عن العبادة. قوله سبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يضعفون ولا يسأمون. قال كعب الأخبار التسبيح لهم كالنفس لبني آدم، لا إله إلا الله، كالنفس لبني آدم، والإنسان ما يتعب من النفس اللي يرتاح، معنى كثير أيضا بهذا المعنى، معنى أنه كثير كالنفس لبني آدم، كم يتنفس الإنسان في اللحظة الواحدة. وهؤلاء كذلك أيضا كم يسبحون الله سبحانه وتعالى تسبيح عظيم، كالنفس لبني آدم. قوله أم اتخذوا آلهة، استفهام بمعنى الجحد، أي بمعنى النفي، الجحد بمعنى النفي، لذلك يسمون اللام لام الجحود أي لام النفي، لأنها مسبوقة بنفي، ما كان زيد ليفعل كذا، هذه لام الجحود لام النفي، وهي التي يشترط فيها أن تسبق بنفي، فالجحود في اللغة بمعنى النفي. فهذه أم هنا ليست المنقطعة الإضرابية التي بمعنى بل، بل هي بمعنى الاستفهام، فهي حرف استفهام كما قرر ذلك كثير من النحاة بمعنى هل. قال قوله أم اتخذوا آلهة، استفهام بمعنى الجحد، أي لم يتخذوا من الأرض، يعني الأصنام من الخشب والحجارة، وهما من الأرض، هم ينشرون أي ما اتخذوا هذه الآلهة التي تبعث، يحيون الأموات، وليس حق إلهية إلا من يقدر على الإحياء والإيجاد من العدم والإنعام بأبلغ وجوه النعم. أي والله سفهاء هؤلاء السفهاء الذين يجعلون مع الله أندادا وآلهة، سفهاء كيف يجعل مع الله؟ هنيئا لمن رزقهم الله التوحيد، هذا أعظم ما يرجى أن ننجو به، نسأل الله أن نكون من أهل التوحيد، أعظم ما يرجى أن ينجو به العبد التوحيد، فإن الذنوب تتلاشى معه إذا صدق الله الشخص ولم يخدش توحيده، بإذن الله يحصل خير كثير يوم القيامة له. ولو جاء على العكس بجميع ما يأتي به أهل الخير وأهل الصلاح ولقي الله مشركا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ما ينفعكم. فلا عمل يقوم مع الكفر، لا عمل يقوم مع الكفر للإنسان. قال قوله تعالى لو كان فيهما، أي من السماء والأرض، لأنهما أقرب مذكور، كان فيهما أي في السماء وفي الأرض آلهة إلا الله، أي غير الله، فإلا هنا اسم بمعنى غير، ونقلت حركتها إلى لفظ الجلالة، فلفظ الجلالة مجرور بحركة مقدرة منع من ظهورها وجود حركة إلا قبله. قال قوله تعالى آلهة إلا الله، أي غير الله، لفسدتا لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة، هذا هو الغالب وهذا هو الحاصل، عادة يحصل تمانع من الآلهة، كل واحد يريد شيئا خلاف ما يريده الآخر ويحصل ضرر في الكون ولا شك، لكن ما هي موجودة الآلهة؟ سبحان الله، هذا الكون كله سيره الله جل وعلا. قال لخربتا وهلك من فيهما بوجود التمانع من الآلهة، لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر لم يجري على النظام، ثم نزه نفسه فقال فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصفه به المشركون من الشريك والولد. إلهنا سبحانه وتعالى.